الاكتساب. يقال خرج يقترف اهله، خرج يقترف اهله يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهوره الاعتراف يزيل الاقتراف، اذا اقترف الانسان ذنبا واعترف كما في الحديث ابوه لك من هواتك علي يعني اقر واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الانسان من الاثم. قال القشاني ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوه كماله وايضا تهيئ ايضا بسببه ذواحي المؤمنين، لان الاستبداد حين يحصل من اعداء الدين هذا مما ايه يهيئ قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمات الدين، فهذه من الحكم المترتبه على ان سلط الله رجاء الشياطين على محاربه الدين، فيها تهييد لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم اياه فتظهر عليه كمالاتهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترك فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء ميل وإنصاف، ترك فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه الى التشبيه اضراء، لكن يميل الى الامور المشتبهه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى انما قص بالذكر عدم ايمانهم بالاخره ولتظهر اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره مع ان قبائحهم كثيره، لكن لماذا قص بانهم لا يؤمنون بالاخره؟ لماذا؟ إشعار بنا هو المدار في طغو أسئلتهم إلى ما يلقى إليهم، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الاقاويل ومموهات الاباطيل. واضح، وهذا في اثاره يعني كما هو معروف في قوله تبارك وتعالى في سوره المعارج ان المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. يقال خرج يقترف اهله، خرج يقترف اهله يعني خرج يكتسب لهم. ويقول العبارات المشهوره الاعتراف يزيل الاقتراف، اذا اقترف الانسان ذنبا واعترف كما في الحديث ابوه لك من هواتك علي يعني اقر واعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الانسان من الاثم. قال القشاني ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور الى الفعل ويزداد طغيانا وتعديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوه كماله وايضا تهيئ ايضا بسببه ذواحي المؤمنين، لان الاستبداد حين يحصل من اعداء الدين هذا مما ايه يهيد قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمات الدين، فهذه من الحكم المترتبه على ان سلط الله رجاء الشياطين على محاربه الدين، فيها تهييد لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم اياه فتظهر عليه كمالاتهم. هذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتصغى إليه

فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقة الحال ناظرين إلى عواقب الأمور، لم يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووقامة عاقبتها. هذا أبو سعود العنابي. أي نعم، واضح. وهذا طبعا الواقع هو أقوى ما يؤيد هذا الكلام. أنت إذا تأملت أحوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بها، كأنهم يعني كأن الدنيا فعلا إله يعبدونه ويتبتلون ويتقطعون لعبادته بأقصى ما يستطيعون. لماذا؟ أنهم لا يرون لهم وطنا إلا الدنيا فقط. أما إذا وما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بعد ذلك ما في أي حساب ولا شيء. ما الذي يجعله ينزجر عن صلب الخمر أو فعل الفواحش أو السرقة أو الكفر أو أي ذلك من الأفعال؟ ما الذي يزرعه؟ هو لا يوم أكثر بالأثر، فبالتالي ينعكس هذا في سلوكه. فلذلك الإنسان يتعجب جدا إذا رأى المسلم الذي يؤمن بالآخرة يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة في تصرفاته. واضح؟ فهؤلاء القوم إذا رجعوا في الشهوات بهذه الطريقة وفي الفساد، فهذا هو السبب الذي ذكرناه، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالآخرة واتبع هواه فتردى. لأنه ما دام لا يؤمن بالآخرة لابد يتبع هواه، لأن النفس فيها ميل إلى هذه الحرمات، هذه الأشياء المحرمة وهذه الشهوات التي عاقبتها النار. هو لا يدرك أن في عاقبة اسمها النار أصلا، لا يصدق بها. فما الذي يمنعه من أن يرفع كالحيوانات والبهائم في هذه الحياة البهيلية الحيوانية؟ ما الذي يمنعه وما الذي يردعه؟ فكيف المسلم الذي يؤمن بالآخرة مثلا يحرص على أن يتعاطى ما يسمى بالذكر وبالهديو وبكل مظاهر الفساد؟ هذا الذي عنده إيمان بالآخرة لا يستحضر أنه إذا يعني أنصت هذه الأشياء أنها تبعده عن الله؟ ما الذي يجذب الإنسان لأن يجلس أمام الأفلام والمسرحيات وهذا الفساد؟ هل دافع العقل والإيمان أم دافع الهوى؟ كذاب من يقول إن دافعه يكون العقل أو الإيمان أو التقوى، وبدليل أنك إذا سألته يعني أن يصدقك في الإجابة ويبحث عن معدل إيماني ترمومتر الإيمان، هل كان قبل ما يجلس أمام هذه الأفلام أو هذه الأشياء أعلى أم بعدها؟ كيف حاله يقيس إيمانه قبل ما يجلس أمام الأغاني أو المسرحيات أو الأفلام ويقيس إيمانه بعد ما ينصرف؟ كيف يكون الحال؟ سيزيد إيمانه وخشيته وتقواه ويبكي من خشية الله، أم أنه ربما يوصل هؤلاء القوم إلى الكفر إذا كان يعني في هذه الأشياء استهزاء بالدين أو هجوم على السبت المتدينين وطعنة الشجاعة لله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يخسر إيمانه بالوقوع في المعاصي كزنا الفقر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من البلاء. فإذا ما الدافع الذي يدفعه إلى هذه الأشياء؟ لا يكون إلا الهوى، وبذلك هو يكون متشبها في هذا الانقياد للهوى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة يفعلون ذلك. أما كما قال تعالى: ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا، لا ينبغي المسلم أبدا أن يستوي المؤمن بالله واليوم الآخر وبما فيه من جنة ونار وأهوال وهذه الحياة الخالدة، لا ينبغي أن يستوي مع واحد لا يؤمن بها أصلا. فثمرة كفره هو هذه القبائح، وليقترفوا ما هم مختلفون، هذا يليق بهم وعقبتهم الوخيمة المعروفة. أما المؤمن الذي يصدق بالآثار ويصدق بالله وفي اليوم الآخر، كيف يستوي معه في الانقياد وراء هؤلاء الهلكة وهؤلاء الضالين في اتباع الهوى؟ فلذلك الحقيقة التأمل ينبغي التفكر بعمق في قوله تعالى: ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لم يقل الذين لا يؤمنون بالملائكة، ولم يقل الذين لا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل، خاصة بالذكر الإيمان بالآخرة، لأن فيه الحساب وفيه النظر إلى العواقب كما بينا. ثم يقول تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد أأميل إلى تخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويقتل المحق منا من المبطل؟ أفغير الله أبتغي حكما، والحكم

لمضمون التصفية وما بعدها، وتأكيد لما يفيده من التحذير، يعني هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين الذين هم إيه؟ الذين يضلون عن سبيل الله. وإن كنت أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إذا احذر أن تكون من هؤلاء المذكورين، فإن الله سيعلم ذلك. طبعا هذه الآيات أو هاتين الآيتين تمسك بهما نقاط القياس، وفي ذلك نقاط مفصل يمكن الرجوع إليه يعني في القسمين. ثم قال تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعدما نهى في الآيتين السابقتين عن اتباع وطاعة هؤلاء الكافرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هناك اقتران كثير جدا في القرآن يقترن الأمر بالتوحيد مع النهي عن مظاهر الشرك في موضوع النسك والذبائح. لماذا؟ لأن كان موضوع الذبائح من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم. فلذلك هنا نجد بعد القضايا الكلام على القضية الكبرى، قضية سبيل الله وقضية صد هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة، على طول أتى أو عطف مباشرة بربطها بالنهي عن هذه المظاهر الاقتران. وهذا معروف، يعني نجد كل من يقع في غالب الشرك يقترن هذا بالذبح لغير الله. نجد الذين يعبدون البدوي والصوفي وهذه الاشياء، فدائما يمارسون مظاهر تركيه فيها صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم هناك القاء الحلق كما تشبيها بملك الحج والعياذ بالله، ويحسبون انهم على كيف، يعني كما يحلف الحاج او المعتمر ويقصر في المكه في الحرم، كذلك هؤلاء الضالين الضائعين عندهم منافق الحلاقين موجودين في طنطا وفي دسوق وهذه الاماكن وفي الموارد، يحلقون للناس رؤوسهم ان دي من منافق الحج الى البدوي والعياذ بالله. كذلك الذبح معروف، يعني ما ادري هل ما زالت موجوده الى الان ام ما انتقل موضوع عجل البدوي موجود حتى الان، الله المستعان. يتحروا من الصعيد مع الهدي، يعني يسوق الهدي من اطراف الارض وياتوا به، وهذا عجل البدوي. فلا يركب ولا يحلق ولا يستعمل، ان هذا اجل البدوي كالسوائل والحائري التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره المائده. نعم، يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. هذا امر مترتب على النهي عن اتباع المضلين. لماذا؟ لانه يضلوك عن سبيل الله. من مظاهر الاضلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك انهم خاصموا المسلمين، فقالوا جادلوا المسلمين فقالوا: ما ذبح الله لا تاكلونه وما ذبحتم انتم اكلتموه. هذا من وحي التوفيق اليه: ما ذبح الله لا تاكلونه وما تذبحونه انتم لا تاكلونه. وهذا قاله النسائي عن ابن عباس، فنزلت هذه الايه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. المعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لرفعه تنجيس الموت اياه المانع من الاكل، لان لو انه مات حتى امس فان الموت ينجسه، في حين ان الذبح بالسكين يطهر، يعني يزيل التنجيس بالموت عنه، لان هذا التنجيس هو المانع من اكله، يعني كل مما ذكر اسم الله عليه، لا مما ذكر عليه اسم غير الله ولا ممن مات حتى أكله. واضح؟ فإذا النهي هنا عن أكله، يعني كل مما ذكر اسم الله عليه مما ذكيتموه، طبعا بجانب الشروط الكثيرة التي تقول في العملية التذكية نفسها، الذبح، شروط الذابح وشروط المذبوح. لابد مثلا أن يكون المذبوح حلالا، لا يكون خنزيرا ولا يكون مثلا من اي يعني من جينات من السباع، واضح، وغير ذلك مما

حبل ولا هم ولا نصب أو ولا أي مكروه. ولذلك توصف أنها دار السلام، السلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونه في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى عند ربهم، هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه، وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. ثم يقول عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يعني واذكر يا محمد عليه السلام فيما تخصه عليهم وتنذرهم به، يوم نحشرهم جميعا ويعني واذكر لهم فيما تخصه عليهم وفيما تنذرهم به يوم نحشرهم جميعا. نحشرهم او يوم يحشرهم يعني الجن واولياءهم من الانس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعودون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن يعني نقول لهم بعد ان نحشرهم يا معشر الجن، والمقصود بمعشر الجن هنا الشياطين، شياطين الجن. قال المهيلي: خصهم بالنداء لانهم الاصل في المكر، المكر اساسا ينبع من شياطين الجن اساسا، ويتبعهم في ذلك شياطين الانسين، فلذلك قدموا يا معشر، او خصهم بالنداء يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يعني اما قد استكثرتم من الانس يعني قد استكثرتم من اغواء الانس واضلال الانس، او قد استكثرتم من الانس يعني استكثرتم منهم بان جعلتموهم اتباعكم واهل طاعتكم وتسويلكم وتزيينكم الحطامة الدنيوية واللذات الجسمانية عليهم ووصفتكم لهم بالمعاصي فحفروا معكم، وهذا بطريق التوبيخ والتقريع، يعني انتم استكثرتم من هؤلاء الاتباع فهم الان يحفرون معكم بعدما اضللتموهم بمكركم ووسوستكم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. فقال اولياؤهم من الانس يعني الذين اطاعوهم وتولوهم، وهذا معروف اولياء الجن من الانس او اولياء الشياطين من الانس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم واضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها كثير من الانس حينما يعني يتولون الجن، حتى انهم يخافون منهم الامور التي يوجهون اليهم الخوف الذي لا ينبغي ان يكون الا من الله سبحانه وتعالى، فيتعوذون بهم.